إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في دلائل التوحيد: ما هي أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ قال: من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية. هذا السؤال مع إجابته ذكره مما يكاد يكون مطابقة في الجامع لعبادة الله وحده، فسأل: ما الجامع لعبادة الله وحده؟ وأجاب بقوله رحمه الله تعالى: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فلما ذكر هذا التعريف الجامع المختصر للعبادة، أورد على نفسه سؤالا في أنواع تلك العبادة. والعبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فسأل المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال، وهو: ما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ وأجاب رحمه الله تعالى عن هذا السؤال بذكر أنواع من العبادات الباطنة والظاهرة. وهذه العبادات مما ذكر ومما لم يذكر إنما هي حق خالص لله جل وعلا، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى في الجامع كما ذكرها هنا في الدلائل أول أنواع العبادة، فقال: من أنواعها الدعاء. ثم قال: ودليل الدعاء قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: وقوله: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أجب دعاءكم وأعفو عنكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وحدي سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلة صاغرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو أبلغ بلاغة من ذلك الضعيف الذي لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يروى عنه مما أخرجه الترمذي من رواية أنس رضي الله عنه: الدعاء مخ العبادة. فهذا ضعيف لا يثبت، وفي الصحيح ما يغني عنه: الدعاء هو العبادة، وهو ضمير فصل

الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الاعتماد على الله جل وعلا، فهذه لا تكون إلا لله. فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. هذا هو القسم الأول من أقسام الاستعانة. وأما القسم الثاني من أقسام الاستعانة فهو الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر: إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق، فهذا لغو لا طائل تحته. القسم الرابع من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك. الخامس من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، وهذه مشروعة لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، هذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. النوع الأول هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني وغيره. إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة هاهنا هي القسم الأول من أقسام الاستعانة التي مر ذكرها، الاستعانة التي لا تكون إلا بالله ولا تكون إلا لله، فينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك بالله كما مر ذكر ذلك. وأما الاستغاثة وهي من أنواع العبادات أيضا، فهي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. والاستغاثة كالاستعانة أنواع. النوع الأول من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكمل الأحوال. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فهذه الاستغاثة بالله جل وعلا وحده. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى كما في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، فمن يستغيث بمشلول مقعد لينقذه من الغرق، فهذا كما مر في الاستعانة لغو وسخرية. والفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستغاثة هي طلب إزالة الشدة، وأما الاستعانة فهي طلب العون على ما ينفع. الاستعانة طلب العون على ما ينفع، الاستغاثة طلب الغوث وهو طلب إزالة الشدة، والاثنتان الاستعانة والاستغاثة تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. وذكر رحمه الله تعالى ذبح القربان، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا، لأنه رحمه الله تعالى أفرده بسؤال برأسه. ثم ذكر رحمه الله من أنواع العبادات النذر، ذكر دليله في الجامع فقال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فيلزم نفسه بصدقة أو بصيام أو بصلاة أو غير ذلك، إما بتعليق ذلك الشيء وإما بأن يكون ابتداء، والجمهور على أنه مكروه، وقال الطائفة بتحريمه، لكن إذا وقع وجب الوفاء به. يلزم نفسه بطاعة من الطاعات، إما بتعليق ذلك بشيء، يعني إن فعل الله تبارك وتعالى بي كذا وكذا مما يحبه فلله عليه أن يصوم شهرا أو أن يتصدق بكذا من المال، فهذا معلق بذلك الشيء. وقد يكون ابتداء كأن ينذره ابتداء لا معلق بشيء أن يصوم من كل شهر كذا يوما. النذر كما يقول الجمهور مكروه، وقال طائفة من أهل العلم بتحريمه، لكن إذا وقع في الحالات كلها وجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهى عن النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. أخرجه البخاري من رواية عائشة رضي الله عنه. النذر عبادة فيجب إخلاصها لله تعالى كسائر ألوان العبادات، فمن نذر لغير الله كالأموات والقبور والأضرحة فقد أشرك، وهذا نذر لا يجوز الوفاء به. ومن نذر لغير الله، من نذر نذرا لا يجوز، لا يجب عليه أن يفي بنذره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهو جزء من الحديث الذي روته عائشة وأخرجه البخاري وقد مر بعضه. فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فليطع. فمن نذر للقبور أو للأضرحة فهذا نذر معصية وشرك فلا يجوز الوفاء به. أما من نذر لله فإنه يجب الوفاء به لأنه عبادة لله جل وعلا. وشروط النذر ستة هي: أن يكون لله لا لغيره، أن يكون في طاعة الله لا في معصيته، أن يكون النذر مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، أن يكون النذر فيما يملكه لا فيما لا يملكه، كأن يقول: لئن من الله علي بكذا وكذا من أمور الخير لأتصدقن بملك أخي جميعا. فهذا لا يجوز، إذ من شروط النذر أن يكون فيما يملكه هو لا فيما لا يملكه. الخامس من شروط النذر أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو أن يكون ذريعة لعبادة غير الله. والسادس أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله، ألا يعتقد تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله، بل يجعل الأمر كله لله، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادة وهو الخوف، وذكر في الجامع دليله فقال: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من عبادات القلوب، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، والمراد الخوف الذي هو عبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخوف، وهو خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله تعالى ومنه. فخوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر. وخوف السر كأن يخاف صاحب قبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكن يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء وأنه شرك. فالذين يقولون فلان وتد الناحية، فلان وتد من الأوتاد، فيبيت الرجل على الذنب لا يبالي يتهتك، فإذا مر على هذا الذي يعتقد فيه ما يعتقد مصبحا وقد توفرت فيه عند الجهلاء شروط الولاية، كما هو مشهور عند العامة أن الرجل لا يكون وليا إلا إذا كسى مخاطه لحيته وأحدث على نفسه قبلا ودبرا، وهو لا يعي ولا يدرك ولا يدري شيئا، فإذا مر به الذي بات على المعاصي متهتكا خافه في سره، لأنه يعتقد أنه مطلع عليه وأنه سيكاشفه بما كان منه في ليلته، ويخاف أن يوقع عليه شيئا من الضرر، فهذا شرك، وهذا الذي يقال له خوف السر، وهذا لله وحده وعالم الغيب، وهو عالم الشهادة، وهو علام الغيوب جل وعلا. وأما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من السبع ومن النار ومن الحية ومن الغرق، فهذا لا يلام عليه العبد. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وأما إذا خاف من إنسان سواه فترك واجبا أو ارتكب محرما خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه، لأنه لو أكره فلا شيء عليه، لكن لم يصل إلى حد الإكراه فهذا الخوف معصية. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويخوفكم بأوليائه، فلا بد من ضبط ومعرفة معنى الآية. لا يخوف أولياءه هو، لا يوقع الخوف على أوليائه، وإنما يخوفكم أولياءه، فيخوفكم من أوليائه ويعظمهم في صدوركم ويكبرهم في أعينكم. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتي هي أحسن، ونهانا عن السوء: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فذكر أن الخوف شرط لصحة الإيمان، إن كنتم مؤمنين، وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله جل وعلا يكون محمودا ويكون غير محمود، الخوف من الله جل وعلا يكون محمودا إذا كانت الغاية أن يحول بينك وبين معصية الله، بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن الفؤاد وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه تعالى. وأما الخوف من الله خوفا غير محمود، فهو الذي يحمل العبد على اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا ومن روحه، وحينئذ يتمادى بقوة يأسه في المعصية. فهذا لا يأتي به مسلم، لا ييأس من روح الله مسلم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من عطاء الله وفرجه مسلم، فالخوف المنتج للخوف المدمر هو المحمود وهو المطلوب وهو عبادة لله جل وعلا. فلا بد من تحرير هذا الخوف، ولا بد أن نتأمل، طبيعي هو أم شرعي؟ فإن كان شرعيا فحرر، أشرك هو أم معصية؟ حرره وأخلص متوكلا على ربك جل وعلا. أما إن كان الخوف وراثيا طبيعيا فإنه لا شيء فيه، واسأل ربك العافية وتوكل عليه، لأن الإنسان قد يكون بطبعه فروقة جبانا، فهذا أمر طبع عليه. إذا غلب فاعلم أنك لم تغلب لأن العدو قد ظفر بك وغلب عليك، ولكن لأن الولي أعرض عنك ولم يتولك فافزع إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادة وهو الرجاء، وذكر دليله في الجامع فقال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله، لا يكون لغير الله جل وعلا. فإن كان الرجاء الذي يتضمن الذل والخضوع مصروفا لغير الله كان شركا، إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. تأمين الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، لا يجوز أن يرجى إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها عند الله، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، وأما التمني فيكون مع الكسل، فتجده يتمنى على الله الأماني وهو غارق في المعصية إلى مفرق رأسه أو زيادة. وأما الراجي فإنه يأخذ بالأسباب متوكلا على ربه جل وعلا، يقلع عن المعصية فيبتعد عن الذنب ويأتي بشروط التوبة، ومع ذلك لا يقطع رجاءه في من لا يقطع منه الرجاء، آملا وراجيا أن يعفو عن الزلة وأن يجبر الكسرة وأن يعين على الطاعة. وأما الرجاء في الأمور العادية كأن ترجو من شخص أن يعطيك مالا أو يساعدك فيما لا تقدر عليه فهذا ليس من العبادة، ولكن لا ترجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالذين يرجون الأموات والغائبين من الجن والشياطين وكذلك من المقبورين هذا رجاء العبادة، فلا يجوز أن يصرف هذا الرجاء لغير الله. ومن صرفه لغير الله، من صرفه لغير الله جاء بالشرك الأكبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نوعا آخر من أنواع العبادة وهو التوكل.

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر أحيانا. وأما القسم الثاني من قسمي الإنابة فهو إنابة الألوهية، وهي إنابة أوليائه، وهي إنابة العبودية، إنابة المحبة. تتضمن أربعة أمور: محبة والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه، فالمنيب إلى الله، المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه جل وعلا. فهذا هو المنيب إلى الله تبارك وتعالى حقا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادة وهو المحبة، وذكر دليلها فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمحبة قسمان: محبة عبادة، وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. والمحبة الطبعية كمحبة المال والزوجة والأولاد والوالدين والدار والسكن والأرض والقرار ومن أحسن إليك، وهذه لا تعد من العبادة لأنها ليس معها ذل، ليس معها خضوع. ولكن لا يقدم شيء من هذه المحاب على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. المحبة لها مقام عظيم في العبادة. المحبة هي امتثال الأمر بكمال الذل، لا يكون ذلك إلا بكمال المحبة، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: لا تحد المحبة بحد أوضح منه، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحد المحبة أي تعريفها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وامتلاكه للعبارة. وقال رحمه الله تعالى: وقد ذكر منزلة المحبة، هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه.

عبادة من عبادات القلوب، وللقلوب عباداتها، كما للسان عبادته فما للجوارح عباداتها. وعلى المسلم الضنين بدينه الشحيح بيقينه أن يكون ملما بذلك مؤمنا به، وأن يكون عاملا به ساعيا إليه، وأن يكون مخلصا فيه حتى يقبل الله تعالى العمل منه، لأن العمل لا يقبل عند الله حتى يكون خالصا ويكون صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمه الله تعالى نوعين من أنواع العبادة، وهما الرغبة والرهبة، وذكر دليلهما فقال: قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرغبة تتولد من الرجاء لكنه طمع، وهي سلوك وطلب. والرغبة تكون إلى الله بالطمع فيما عنده والتعلق به سبحانه، إنا إلى الله راغبون. فمن رغب فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا الله تعالى. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل، ومعلوم أن كل من خاف شيئا هرب منه إلا الله، فإن من خاف من الله هرب إليه. ففروا إلى الله، الذي يخاف من شيء يفر منه إلا الله. من خاف من الله فر إليه لا منه، وأما الذي لا يخاف الله جل وعلا فإنه لا يفر إليه. الذي يخاف الله يفزع إلى ربه ويلتجئ إليه ويفر إليه. الرغبة والرهبة من العبادات التي يتعبد بها لله جل وعلا، وذكر هذين النوعين من أنواع العبادة الإمام المصنف رحمه الله تعالى. الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب. قال تعالى: وإياي فارهبون. فيجب أن ترهب الله، وقد قدم المعمول فجعل ذلك حصرا كما ترى، فلا يرهب سواه. الرهبة عبادة، فيجب أن ترهب الله وتخاف من الله وتخشى الله، ويجب أن لا ترهب المخلوقين رهبة تجعلهم في مثل رهبتك ربك، فلا تترك طاعة الله رهبة من المخلوقين. الرهبة والرغبة عبادتان يجب صرفهما إلى الله جل وعلا وحده. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادة، وهو التأله، ودليله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التأله التعبد، ويطلق أحيانا ويراد به المحبة، وهذا حق خالص لله وحده، فالألوهية حق لله تعالى، فلا يجوز أن يتخذ معه إله آخر يؤله ويحب ويعبد مع الله، فهذا اعتداء على حق الله جل وعلا، فهذا مطلق حق الله سبحانه، وينبغي أن لا يصرف لسواه. حق الله على العباد أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا، هذا حقه، هو الخالق، هو الذي أوجد وأنشأ وبرى، هو الذي يرزق، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يقدر المقادير، هو الذي يخلق ويحفظ، حقه، حقه تعالى أن يعبد، وينبغي ألا يعتدى على حق الله جل وعلا. المخلوق إذا اعتدي على حقه وكان حرا فإنه لا يقبل الضيم، فإنه لا يقر له قرار، لا يغمض له جث حتى يأخذ هذا الحر حقه. فهذا في المخلوق، والخالق العظيم البر الرحيم حقه أن يعبده الخلق وحده وألا يشركوا به شيئا. الله تعالى حقه أن يعبد وأن تصرف جميع ألوان العبادة لوجهه الكريم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. يعني ألوهيته في السماء كما ألوهيته في الأرض، يألهه الناس ويعبدونه ويذلون له ويحبونه، أهل السماء وأهل الأرض على سواء. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما تقول الملك أمره في مكانه وأمره في سائر مملكته، وهو ملك في محله ملك في سائر محال مملكته. الله عز وجل ألوهيته في السماء وألوهيته في الأرض، يألهه الناس ويعبدونه. لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة. والمألوه هو المعبود، فالإله في قولك لا إله إلا الله، الإله هاهنا المعبود، لأن الإله بمعنى المألوه، والمألوه المعبود، أي لا إله بحق إلا الله. ذكر الإمام رحمه الله نوعين آخرين من أنواع العبادة وهما الركوع والسجود، وذكر دليلهما فقال: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر بالركوع والسجود له وحده. والركوع عبادة لا تكون لغير الله، فلا يركع أحد لأحد ولا ينحني أحد لأحد تعظيما. فالانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له ركوع لغير الله، والسجود عبادة لا تكون لغير الله. لا يسجد للصنم، ولا يسجد للقبر، ولا يسجد للضريح، ولا لأحد من البشر. أخرج أحمد وابن أبي شيبة من حديث معاذ رضي الله عنه عندما قدم المدينة فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأى الفرس والروم يعظمون ملوكهم فيسجدون لهم، فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من حديث معاذ رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل وغيره. السجود لا يكون لغير الله أبدا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ السجود لا يكون إلا لله، لا يسجد لصنم، لا يسجد لقبر ولا ضريح ولا لولي ولا لنبي، وإنما يسجد لله رب العالمين ويركع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادة وهو الخشوع، وذكر في الجامع دليله فقال: ودليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه. ومن علامات الخشوع أن العبد إذا خولف أو رد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره، أي تظهر ما في القلب. الخشوع الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني ولقضائه الشرعي. لقضائه الكوني الذي يجري عليه بما يؤلمه أحيانا وبما يلائمه أحيانا أخرى، فلا يعترض على القدر لا ظاهرا ولا باطنا، لأن الدين هو فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. هذا هو الدين، الدين هو فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، هذا المقدور يكون غير موات ولا ملائم أحيانا، فيجب على العبد أن يصبر على قدر الله فيه، وليعلم أن ما قدره الله عليه مما لا يلائمه ليس مقصودا لذاته، وإنما يستخرج الله تبارك وتعالى به ما في قلبه وهو تعالى به عليم، ولكن ليخرجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لأن الله لا يحاسب الناس على علمه بهم ولا فيهم، وإنما يحاسبهم على ما قدمت أيديهم. ألم ترى إلى حديث الصحيحين عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة عند قبر تبكي، فقال: يا أمت الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها، فقيل لها: ويحك، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت تشتد في أثره، فلما ذهبت إليه استأذنت عليه، فلم تجد عنده بوابين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم جبارا في الأرض، فلما دخلت مأذولا لها قالت: يا رسول الله لم أعرفك. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما يقدر عليك مما لا يلائمك إنما هو لاستخراج رد فعلك على قدر الله فيك. فليعلم العبد إذا ما أصيب بما يكره مما قدر عليه مما لا يلائمه وهو جار على حكمة الله العليا سبحانه، فليعلم أنه ما أصيب بشيء من ذلك إلا من أجل أن يرى الله عز وجل صبره وليمتحن ما في قلبه. والصبر ألا يعترض على القدر الذي قدره الله عليه بالقلب باطنا، وألا يعترض عليه باللسان بالقول ظاهرا، وألا يعترض عليه بالجوارح بفعل ما يغضب الرب جل وعلا. فإذا ما صبر على ما قدره الله عليه فذلك هو المطلوب، الخشوع لانخفاض وعدم الترفع، وهو نوع من أنواع العبادة. وهذه فيها الثناء، أي في هذه الآية التي مر ذكرها فيها الثناء على مؤمني أهل الكتاب الذين أسلموا وهم متصفون بهذه الصفة، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فبهذه الصفة قد اتصفوا، فلا يخشعون لغيره سبحانه، خاشعين لله لا يخشعون لسواه. ثم ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع العبادة، وأتبعه بنوع كأنه يشاكله، فقال: من أنواع العبادة التذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. التذلل التخشع وإعطاء الذل من النفس والجوارح والانقياد والخضوع، وذللت قطوفها تذليلا، أي سهلت وقربت. العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، وهي تدور على هذين القطبين، وهما كمال الحب مع كمال الذل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. والتذلل علامة امتلاء القلب بمعرفة الرب بأسمائه وصفاته، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته معرفة صحيحة خضع قلبه وخشع كيانه وانقاد لفاطره بتعظيم أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر التعظيم وهو من خصائص الإلهية، والتعظيم تابع للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب جل وعلا في القلب. أعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا، وقد ذم الله جل وعلا من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. روح العبادة هو الإدلال والمحبة، فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. والتعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها، ولا يستقيم القلب إلا بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، والثاني تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. وأول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه. تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دال على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فعبادة التعظيم من خصائص الإلهية، وصرفها لغير الله تعالى شرك به جل وعلا. فهذه أنواع العبادة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهو كما مر في إجابته عن السؤال الذي ساقه لم يرد استقصاء، وإنما ذكر ما ذكر على سبيل التبعيض. فمن العبادات، وسرد ما مر ذكره مع شرحه وسوق الدليل عليه من كلامه في الجامع رحمه الله تعالى، ثم سأل: فما أجل أمر أمر الله به وأعظم نهي نهى الله عنه؟ وأجاب رحمه الله بقوله: أجل أمر أمر الله به هو توحيده بالعبادة، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. ذكر رحمه الله تعالى أعظم أمر أمر الله تعالى به، وذكر بعد ذلك أعظم نهي نهى الله عنه. فأجل وأعظم أمر أمر الله به توحيده بالعبادة، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به. وذكر رحمه الله تعالى هذا في الأصول الثلاثة. وأعظم ما أمر الله به في كتابه، وأعظم ما أمر به رسله أممهم، هو التوحيد بإفراد الله وحده بالعبادة مخلصا له الدين. وأعظم فريضة فرضها الله على العباد علما وعملا، ولأجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة، وبه النجاة من النار. ومن لم يمتثل لهذا الأمر العظيم فجميع أعماله لا تقبل عند الله. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأهمية التوحيد جاء القرآن كله متضمنا له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: غالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوع التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. والتوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه الدين كله، وهو أعظم سبب لانشراح الصدر، وهو ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رب العالمين، ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي من الكرب العظام إلا التوحيد. فالتوحيد مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. والتوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية، وتعريفه وإفراد الله بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء، فلا يصرف أي نوع من أنواعها لغير الله. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن حقق التوحيد بأقسامه الثلاثة فهو الموحد حقا. وعلى العبد أن يعلم أن أعظم ما نهى الله عنه في كتابه وأعظم ما نهت عنه الرسل هو الشرك، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهذا من أجمع تعريفات الشرك، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. الشرك بالله أعظم من قتل النفس ومن قطع الطريق والسرقة، وأعظم الفساد في الأرض. ولا نجاة للعباد إلا بتوحيد الله وإفراده بالعباد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالجملة فالشرك هو الدعوة إلى غير الله وإقامة معبود سواه أو مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. والشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، هو أقبح المعاصي، لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. ومن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك، وإن أقر بتوحيد الربوبية. فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق وحده، وأنه هو الرازق وحده، وأنه هو المالك وحده، وأنه الذي يدبر الأمر، أقر بهذا إقرارا كاملا، ولكنه يذهب إلى القبر فيدعو صاحبه من دون الله، أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإن هذا قد وقع في الشرك الأكبر. وتعريف الشرك هو دعوة غيره معه، أي دعوة غير الله مع الله، بأن يطلب مع الله غيره، أو يسأل مع الله آخر، أو يجعل أحدا واسطة بينه وبين الله من قبر أو ولي بالدعاء أو الاستعانة والتوجه إليه وغير ذلك من أنواع العبادة. وإن شئت قل: الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. من مات على الشرك استحق دخول النار وحرم دخول الجنة، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. والدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، قوله تعالى: واعبدوا الله، أي أفردوه جل وعلا بالعباد، ولا تشركوا به شيئا، فلا تجعلوا معه أندادا ولا نظراء ولا أشباها، لا في قليل الشرك ولا في كثيره، واحذروا الشرك وغوائله وأسبابه. فعلى العبد أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا، وعليه أن يكفر بضد ذلك وبضده من الأنداد والشركاء. فأول أمر أمر به العباد الأمر بعبادته وتوحيده، وأول نهي هو النهي عن ضده، ثم أعقب تعالى ببقية الواجبات فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أعقب ذلك بقوله: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تصدير الآية بالتوحيد والنهي عن الشرك يدل على عظمة التوحيد وقبح الشرك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ها هنا سؤالا وقد ذكره رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة أيضا وأجاب عنه. قال: ما المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها؟ وأجاب بقوله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال رحمه الله تعالى في الأصول الثلاث: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف من ذكر وأنثى، حر وعبد، وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أي معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل ثمرة العلم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له، ولم يتركنا هملا مهملين معطلين سدى شبه البهائم لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق. وهذا أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعته طاعة لله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار أعاذنا الله منه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد أمرنا الله تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتاب. وقد دل على هذه المسألة وما ذكر فيها قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، معشر الثقلين، بأعمالكم يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدلا وعدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى كليم الرحمن عليه السلام، كما أخبر الله به في غير موضع من كتاب. فعصى فرعون الرسول، أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام، وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان، فأخذناه أخذا وبيلا شديدا مهلكا بإغراقه وجنوده في البحر، فلم يفلت منهم أحد. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم في عذاب النار وبئس القرار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعرضون عليها في البرزخ، يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم، أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. في القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصى. المسألة الثانية هي أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وسبحانه المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا منه، ولأن الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وسمى الله المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. أخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام: ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الحديث، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في عبادته، لا ملك مقرب عنده ولا نبي مرسل من عنده، يعني فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. فإذا لم يرضى بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة ولا نبيا مرسلا وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى، لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. فكما أنه المتفرد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما ومن سواه. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المواضع التي بنيت للصلاة والعبادة وذكر الله، أو وأن أعضاء السجود هذا وهذا لله فلا تدعوا، نهي عام لجميع الخلق الإنس والجن فيها أو بها مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي، شملت جميع ما يدعى من دون الله جل وعلا، سواء كان المدعو من دون الله صنما أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا أو غير ذلك، فإن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بموجبها، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. أن من أطاع الرسول فيما أمر به واجتنب ما نهى عنه ووحد الله في عبادته، يجب عليه أن يصارم وأن يخاطع وأن يعادي أشد المعاداة كل من حاد الله وحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الكافرون بالله، لقد حرم الله موالاتهم على كل مسلم ومسلمة. والموالاة الموادة والصداقة ضد المعاداة، والمحادة هي المجانبة والمخالفة والمغاضبة والمعاداة. ولها أيضا عند أهل العلم معنيان، أحدهما أن الكفار كانوا في حد والمؤمنون في حد. المؤمنون في حد الله ورسوله وهو الإيمان،

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الجنة اسم لدار جمعت أنواع النعيم التي أعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. ويدخلهم أي يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين، وسميت باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار خالدين فيها، أي دائمين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا أعلى مراتب النعيم، وفيه سر بديع. يقول ربنا جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأنهم لما أسخطوا القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. ولما ذكر هذه النعم أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله، فقال: أولئك، يعني الموالين أولياء الله المصارمين أعداء الله، هم حزب الله وأنصاره في أرضه وعباده المقربون عنده وأهل كرامته، هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة الناجون يوم القيامة. وظهر بهذا أنه يجب على كل مسلم مقاطعة المشركين ومنابذتهم. هذا القدر الذي ذكره رحمه الله تعالى، أعني هذه المسائل الثلاث التي ذكرها في الأصول الثلاثة، شرحها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرحا مقاربا، فقال: قوله أن الله خلقنا دليل ذلك، يقول: أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي. وهل يحتاج هذا إلى دليل؟ قد يحتاج في هذا العصر إلى دليل، لأنه قد نجم من يلحد بالله تبارك وتعالى وينكر وجوده جل وعلا، ويدعي أن الخلق إنما خلق هكذا، وجد هكذا من غير موجود. فهذا قد صار إليه كثير من الشباب في هذا العصر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيحتاج المسلم إلى معرفة هذا الدليل، لا من أجل أن يثبت لقلبه وجود ربه جل وعلا، فإن الله خلق الخلق مفطورين على ذلك، لذلك لم يجعل أول ما أوجب عليهم النظر، ولم يجعل أول ما أوجب عليهم التفكر في خلق السماوات والأرض وفي سوق الأدلة العقلية النظرية التي تثبت وجود الخالق العظيم، ولم يجعل أول ما كلفهم به وأوجبه عليهم الشك، أن يشكوا في وجوده من أجل أن يصيروا بعد الشك إلى اليقين، بل فطرهم على إثبات وجود صانعهم وخالقهم ورازقهم وإلههم وربهم. فهذا مفطور عليه الناس، ولكن الفطرة قد يغشيها ما يغشيها من الأدران والأوساخ، فتحتاج حينئذ إلى جلاء من أجل إزالة هذا الصدأ وهذا الغبش الذي أصابها وهذا الران الذي حل على وجهها، فيحتاج حينئذ إلى البحث عن الدليل. قال: الدليل على أن الله خلقنا سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، ومنه قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وكذلك قوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الآية، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقوله:

من عند الله جل وعلا ولم يتركنا هملا. هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والأدلة العقلية. فأما السمعية فكما مر قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وكذلك قوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقلية فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، هذا أمر لا يليق بحكمة الله جل وعلا، بل هذا عبث محض. وكثير من المظالم بل أكثرها جلها أو كلها لا تؤدى فيها الحقوق إلى أربابها في هذه الدنيا في هذه الحياة. فإذا كان الناس إذا ماتوا لم يبعثوا فإن هذا الظلم لا يقام عليه بعد ذلك ميزان ولا ينصب ولا يؤدى للمظلوم حقه ولا ينتصف له من ظالمه، هذا عبث محض. وعليه فيكون من رتع في الآثام وأوغل في الذنوب وأتى بجميع الموبقات وظلم الخلق وظلم نفسه يكون هو الفائز، لأنه إذا لم يكن بعث ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب فحينئذ من تمتع في هذه الحياة فهو المتمتع وانقضى الأمر. ولكن وراء هذه الحياة حياة، فإذا وجود البشرية لتحيا ثم تتمتع فما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، هذا أمر لا يليق بحكمة الله جل وعلا، بل هو عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله جل وعلا. فهذا دليل عقلي، لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. أرسل الله إلينا معشر هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، كما أرسل إلى من قبلنا، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم. ولا يمكن أن نحقق الغاية التي لأجلها خلقنا، وهي أن نعبد الله بما يرضاه، إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه في علاه. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا منذرين ومبشرين. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فمن أطاعه دخل الجنة، وهذا حق مستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والآيات في ذلك كثيرة. ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى أو دخل النار. رواه البخاري: من عصاه دخل النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن عصاني دخل النار. هذه المسألة الأولى من المسائل الثلاث. المسألة الثانية مما يجب علينا علمه أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك ولقضاء عليهما. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهي الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وكذا غضبه تبع لرضا ربه وغضبه، فيغضب لما يغضب الله عز وجل له ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. إذا كان الله لا يرضى الكفر والشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما، والشرك أمره خطير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المسألة الثانية. الثالثة مما يجب علينا علمه هي الولاء والبراء. الولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فما ذكر في آيتي التوبة أنه لا ينبغي أن يتخذ الآباء ومن ذكر بعدهم أن يتخذ أولئك جميعا في المحبة بمقام يكونون فيه أحب إلى العبد من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فمن فعل فهو الفاسق حقا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في سيرة الخليل إبراهيم ومن كان معه من المؤمنين هذا الأصل الكبير، وهو أصل الولاء والبراء. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كله من النصوص التي في كتاب ربنا تبارك وتعالى من أجل إقامة هذا الأصل الكبير من أصول الاعتقاد عند المسلم، موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه، وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، ومودتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أن يطلب ودهم بكل طريق. هذا لا شك ينافي الإيمان كله أو ينافي كماله، فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، ويجب عليه أن يبغضه وأن يبتعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ولا يمنع دعوته إلى الحق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى الله؟ قال: معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يريد ما هو معنى العظيمة، ما معنى لفظ الجلالة، ما معنى هذا الاسم الكبير العظيم الذي قيل إنه اسم الله الأعظم. ما معنى الله؟ معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الله هذا الاسم الجليل الجميل، هو أعظم الأسماء الحسنى، بل قيل إنه الاسم الأعظم، وممن قال بذلك ابن منده في كتابه التوحيد. ولهذا تضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويوصف به، فيقال: الله الرحمن الرحيم الخالق الرازق العزيز الحكيم، إلى آخر أسماء الله الحسنى، ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء الرحيم، إلى آخر الأسماء الحسنى. فمعنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن جرير في التفسير، وهو ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الإجابة عن السؤال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. فجمع رضي الله عنه في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم الكريم وهو الألوهية التي هي وصفه الدال عليها لفظ الله، كما دل على العلم الذي هو وصفه لفظ العليم، وكما دل على العزة التي هي وصفه اسم العزيز، وكما دل على الحكمة التي هي وصفه اسم الحكيم، وكما دل على الرحمة التي هي وصفه اسم الرحيم، إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. فكذلك الله هو ذو الألوهية، والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون به إلها، بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من الوجوه. أوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال والعظمة والجمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والامتنان، فإن هذه الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلها، فيؤله لأنه له أوصاف العظمة والكبرياء،